الطلاق بيده. وش ترون فيها؟ اشترطت ان يكون الطلاق بيده. ها؟ اي نعم. في خلاف كما اختلفتم انتم واختلف العلماء. قال بعض العلماء ان هذا لا يجوز، لان المراه لا تملك هذا، اذ انها ضعيفه الراي، سريعه العاطفه، يمكن لو تغضب على زوجها ادنى شيء قالت انت طالق. نعم اين صح. طيب لو قالت انها طلقت تراجعه ولا لا؟ تكون مراجعه بيد من؟ ها مشكله. وايضا على كل حال المساله هذه اللي يظهر القول بعدم الصحه هو الصحيح. لكن لو شرطت الخيار، شرط الخيار بأن قالت إنجاز، يعني مثلا يكون هذا الرجل اشتهر بأنه رجل سيء الخلق، وقالت إن طاب لي المقام معك وإلا فلي خيار، فهذا فيه خلاف أيضا. المشهور من المذهب أنه لا يصح، لأنه لا يمكن أن تمكن الزوجة من أن يكون الخيار لها وبيدها. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا جائز، وأن لها أن تشترط الخيار لسبب. فهذا فرق بين شرط الطلاق بيدها وبين أنه إذا لم يطب لها المقام فلها الخيار. فهذا الظاهر أن ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله إذا كان لسبب حقيقي مراعى، هو مجرد بس أن تقول اخترت ألا أكون زوجة لك، فإن هذا لا بأس به.